يا وحياة الكعبة يا شيخ هم عليه نور وليلة نور والرجل عدل واربعة وعشرين أراضي واحنا مش عندنا خبأ هو عارف كل حاجة يا أبي والنبي يقولي Yeah! يصلي عليه. نعم. الله يفتح عليه. Thank you. اللهم قو ايمانك يا رب. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الام دي اهو. والله كده بتشرب النبي وبراحتك قوي. براحتك قوي. براحتك قوي. الله يرضيك يا سيدي. Thank you.

الله.